يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، بل هو أعظم النصيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابنتي تعاني من فقر دم شديد، وإذا صامت يغمى عليها، قد أفطرت أياما عديدة في شهر رمضان المنصرم، فما الواجب عليها وفقك الله؟ إذا كانت تقدر على القضاء، يأتيها وقت تستطيع القضاء، يجب عليها القضاء. إذا كانت لا تستطيع القضاء، لا الصيام في رمضان ولا القضاء بعد رمضان بصفة مستمرة، هذه يطعم عنها عن كل يوم مسكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركع، يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركع أو المسند فرفض، نعم فرفض وجلس في مكان آخر، ثم إن الحالف أخذها المركع وحلف عليه مرة أخرى فرفض مرة أخرى، فكم عليه من كفارة؟ عليه كفارة، لأنه حلف على شخص أنه يفعل شيئا ولم يفعله متعمدا، ترك الإبرار باليمين متعمدا، فالكفارة على الحالف، كفارة يمين على الحالف. نعم. من حلف على غيره أن يفعل أو لا يفعل فخالفه المحلوف عليه وجبت اليمين على الحالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، إبقاء اللحية على ما هي عليه إذا كانت بيضاء، أم الأفضل أن يقوم الإنسان بصبغها وتغييره؟ الأفضل أن يغيرها، هذا هو الأفضل، وإن تركها بيضاء فلا مانع، الصحابة منهم من يصبغ ومنهم من لا يصبغ، فلا مانع من تركها بيضاء. نحن أدركنا علماء ما كانوا يصبغون، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما كان يصبغ، الشيخ ابن سعدي ما كان يصبغ، الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ما كان يصبغ، فهم فعلوا الجائز، فعلوا الجائز وتركوا الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تزوجت امرأة من رجل وبعد أن أنجبت له ولدين. نعم. يقول تزوجت امرأة من رجل وبعد أن أنجبت له ولدين، عمل زوجها في بنك الربوي، فهل عليها إثم في بقائها معه، وهل الأفضل لها أن تخلع نفسها منه؟ هل ما عنده دخل إلا من البنك؟ إذا كان ما عنده دخل إلا من البنك فإنها تطالبه بالخلع أو الطلاق، أما إذا كان عنده دخل من البنك وغيره فإنها لا مانع أنه تبقى عنده، لأنه لا يتعين أن يكون ما أنفق كله من البنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أنا ومعي ثلاثة من الإخوة مسافرين في رمضان، فصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة، كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه واثنان خلفه. يقول كنت أنا ومعي ثلاثة من الإخوة مسافرين في رمضان، فصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة، كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه واثنان خلفه، وفعلنا ذلك لكي لا يشغل بعضنا بعضا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ صلاة النافلة على الراحلة أو على المركوب إذا كان صلاتها على الأرض يعوق السفر لا مانع من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا في النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أتى للمملكة بنية الحج وذلك في شهر شوال، ولكن اعتمر فقط عند وصوله، وفي شهر ذي الحجة ينوي أن يحج مفردا، فهل فعله صحيح؟ لا, لا, لا ما يصير مفرد. إذا اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع, ما يكون مفردا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يقدم أحد الحاضرين للصلاة بدلا عنه؟ وهل إدامة هذا الأمر تقديم غير الخطيب ليصلي إماما بالناس, هل هذا خلاف السنة؟ لا بأس بذلك, لا بأس أن يخطب واحد ويصلي آخر, لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل التثويب في الأذان بالنسبة للفجر هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ لا في الثاني, مو في الأول. الأول يغر الناس, الثاني علشان يعرفون أنه طلع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول ما حكم إجهاض الجنين في بطن أمه قبل بلوغه 4 أشهر لأجل المصلحة؟ ما يجوز إجهاض الجنين إلا بقرار من الأطباء وفتوى من دار الإفتاء, لا بد من الأمرين, قرار من أطباء, لجنة طبية معتمدة تعرض على دار الإفتاء وينظرون فيها. ما كل يلعب بالحمل وكل يجهض, ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول ما حكم تعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهل هو مقدم على تعلم الفقه والحديث والعقيدة؟ ما يمنع يا أخي, ما يمنع تعلم السيرة عن تعلم الفقه والعقيدة, تعلمهم جميع الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما حكم النوم من الليل على جنابة؟ جائز, ولكن الأفضل أنه يغتسل أو على الأقل يتوضأ, هذا الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول سمعت بأن المسلمين من الجن يأكلون العظم, فهل علي أن أترك العظام في مكة؟ يأكلون العظم, يكسى لهم بلحم, الله يقصوه لهم لحما, هذا الذي ورد في الحديث, يكسوه الله لحما لهم ويأكلونه, أما العظم ما بيوكل لا من الجن ولا من الناس. نعم. يقول فهل علي أن أترك وأضع العظام في مكان معين لكي يأكلها أولئك الجن؟ العظام تضعها في المواضع, لا تضعها في المزابل أو في الأرض النجسة, تضعها في مكان مناسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول هل يجب التسوية بين الأولاد في الهدية؟ نعم, عطية, هدية هي العطية, لا يجوز يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر, سوي بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول إذا كان هناك إنسان فيه التهاب خارجي بالشرج ويخرج من هذا الالتهاب بعض الدم على الملابس الداخلية, فهل هذا الدم الخارج يعد نجسا؟ نعم, يغسله إذا أراد يصلي, يغسله أو يغير الثوب, يصلي بثوب ما فيه دم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, بعض الناس يقول شمالك يمين إذا أعطاه شخص حاجة بشماله, فهل في هذا القول شيء؟ إيش؟ يقول بعض الناس يقول شمالك يمين. يمين؟ نعم. هذا في حق الله عز وجل, أما المخلوق فلا تكون شماله يمينا, هذا خاص بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول هل يجوز الفصل بين صيام 6 من شوال بصيام الأيام البيض 3؟ لا مانع, صيام 6 من شوال متتابعة أو متفرقة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول ذكرتم حفظكم الله أن قوله سبحانه ونفس وما سواها قيل إنه يعم كل أرواح المخلوقات, يقول ألا يدل قوله سبحانه بعدها فألهمها فجورها على أنها خاصة بالآدميين؟ تسوية عامة, وأما الهداية والإضلال هذا خاص بالآدميين. نعم. انتهى إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه.